حاجة مترتبة ومدار عليا كل ده انك هتروح. ده بجد جرحك مختلف أثر وعلم بعترف، باين عليا بتعرف ان انا مجروح. قال ايه انا عارفه وفي ضهري بيخدعني، ومن غباي بصدق وهو بيبعني. هي بقت كده انا بشك خلاص، الحب بقى عندنا اخره كلمة وخلاص. بس عشان انا طيب لعبت انت اللعبة، سهل عليك مش صعب، كانت اكبر كده عمرك ما كنت. انا كل ذنبي امنتله على قلبي وروحي، وقلتله حافظ عليا وسبتله قلبي معاه. الضربة في مقتل انما لا هموت ولا هقبل ان انا اعيش مكسور، لا ده انا اقدر انسى. وقال ايه انا عارفه ضهري بيخدعني، ومن غباي بصدق وهو بيبعني. هي بقت كده انا بشك خلاص، الحب بقى عندنا اخره كلمة وخلاص. عشان انا طيب.